ما فيش في مدير اداره وفي وكيل وفي موظف لازم يجي الاختام كده واحده واحده، موظف وبعدين وكيل وبعدين مدير وبعدين مدير عام. لا، هو عايزينها ختم واحد كامل. فطول ما انتوا حاطين التوحيد الحاكميه اهو، الحاكميه حاطينها جوه في الزقاق، مش هنعرف ناخد راحتنا. امتى ناخد راحتنا؟ لما تحطوه في توحيد، فتقع في قلوبكم المهابه زي توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. يبقى ما تيجي تقول كلمه حاكميه بقت قضيه خطيره قوي قوي، مش بقى معصيه يشترط فيها معصيه الله، لا، اسمه توحيد يا ابني، توحيد. حكم غير ما انزل الله بقى كافر. ها، ما فيش حاجه اسمها ها. انت ما تظلم زوجتك ما انت حكمت غير ما انزل الله، تبقى كافر. انت متحاب ابنك ده على ده، حكمت بغير ما انزل الله ولا حكمت بما انزل الله؟ حكمت بغير ما انزل الله، بقت كافر. حتى قال شيخ الاسلام الاول المعلم يحكم بين التلميذين كده بقى كافر على قول بقى ما حكم بغير ما انزل الله. هل تقول كده ولا ما بقولش كده؟ امال عايز تقول ايه؟ هذا العله والسبب ان احنا خلينا توحيد الحاكميه ده رابع عشان نقدر ناخد راحتنا بقى، نقدر ناخد راحتنا وتبقى الهيبه في قضيه الحاكميه وكده هي الهيبه في ايه؟ قضيه الربوبيه، قضيه الولايه، قضيه الاسماء والصفات. هذا المساله كلها. عرفتم بقى منين بيجينا؟ ما هو ده الغلو، ده التطرف، ولا الخوارج. والخوارج لهم قضيه غير ديت كبرى عظمى، هي دي حتى الحكيمه مرتبطه بتكفيرهم بالمعاصي والذنوب. لان احنا ما بنطيعش له ولا ده امير عندنا ولا ده حاكم، لانه عاصي والعاصي كاف وما بقاش فيه طاعه. وهذا الحكم يجري على علي ويجري على عثمان ويجري على الصحابه. حصل غلو نتج عنه هذا الامر. يبقى احنا نقول يسعنا في قضيه المصالحات، مش نقول يا اخي لا مش هحب الاصطلاح، يا اخي لا مش هحب الاصطلاح، بس الضوابط بتفصيلات. اي الاصطلاح اللي هو لا مش هحب ايه؟ الاصطلاح اللي زي ده بالظبط مش يفرق. تسمي تقول توحيد الربوبيه واللي هي اسماء وصفات، تسميه علم خبري طلبي ارادي، انت حر يا سيدي. ماشي، طلب ارادي توحيد طلب الارض والقلب، توحيد علم ماشي، التوحيد بافعال الله، التوحيد بافعال المخلوق ماشي، اللي انت عاوزه. بس كلها معنى ايه؟ واحد. لكن تطلع بقى في حته جديده يقول لك ليه ان شاء الله؟ ليه؟ اي دليل على هذا؟ اشمعنى دي بالذات مش داخله؟ لا داخله. طب ليه افرضتها؟ ليه افرضتها؟ نعم. طيب نكتفي بالقدر.